يقول صاحب السؤال: كيف نرد على من يقول لا نخرج على الحاكم الذي نصبه أهل الحل والعقد، ولكن هؤلاء الحكام أخذوا الحكم إما استيلاء أو بطريقة كفرية، أي بما يسمى بالديمقراطية؟ أرجو الإجابة وبارك الله فيكم. لك اللاقط شيخ جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم جميعا. أنا ما أدري أي على أي سؤال أجيب. أنا أردت التعليق على شبهة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية ولهذا رفعت يدي، ثم إذا بي وأفاجأ بأن ألقم بسؤال حول استيلاء الحكام على البلاد. أو ممكن تكتب السؤال بارك الله فيك. طيب اكتب لي السؤال لأني ما كنت أفكر فيه، ما كنت معك وأنا في طرح السؤال، لكن مضمونه كذا. ممكن تكتبوه على العام حتى يشوفونه وأنا أشوفه كمان. يقول: كيف نرد على من يقول لا نخرج على الحكام الحاكم الذي نصبه أهل الحل والعقد، ولكن الحكام أخذوا الحكم إما استيلاء أو بطريقة كفرية بما يسمى بالديمقراطية؟ ما شاء الله، أنتم تطالبون بالديمقراطية الآن، أنتم تخرجون في الشوارع تقولون الديمقراطية الديمقراطية، فإذا أخذها الحاكم بالديمقراطية أنكرتم عليه. أعطونا حل، كيف ما هو نوع الحاكم هذا اللي تبغونه؟ الله المستعان. قبل أن أجيب فيها نقطة أردت أن أذكرها سبحان الله في ردي على محمد حسان، لكن نسيتها، وهي بس عارضة. أقول الخوارج القدامى كانوا يخرجون تعبدا، عرفتم ماذا أقصد بتعبدا؟ يعني أنهم يرون أنهم يريدون حكما شرعيا، وأن هذا الحاكم قد كفر عندهم ولهذا خرجوا عليه. ما خرجوا عليه من أجل فسقه أو من أجل الرغيف أو من أجل الخبز أو من أجل اللحمة ولا من أجل الشقة غليت، ها؟ فشتان بين خوارج القدامى وخوارج العصر. نحن لا نبرر الخوارج القدامى، لكن أقول من باب المقارنة والمقارعة، مقارعة الجاهل بالجاهل والبدعي بالبدعي. يعني خوارج القدامى كانوا خرجوا ليس من باب العيش وغلاء الأسعار وما إلى ذلك أبدا، كان عندهم عبادة وتعبد ويريدون دين الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن الذين يخرجون اليوم كله عشان الرغيف، عشان كلمة الحرية. الحرية عندهم والديمقراطية ترى هي معناها الفسق والفساد، هذا معنى الديمقراطية.